بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع ويجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عقد المصنف رحمه الله بابا في ما يتعلق بالصلح، وما علاقة الصلح بما كتاب المعاملات وما جاء بعد الكلام عن البيوع وعن الحجر وعن غيره، لأن فيه أيضا جانب منازعة في الأموال. وما هو الصلح؟ الصلح كما عرفه أهل العلم عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، هذا هو عقد الصلح. واشترط بعض أهل العلم الكتابة له، أن يكون مكتوبا. والأصل في الصلح، الأصل قول الله جل وعلا: والصلح خير، وقوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما. ووقع الإجماع على أمر الصلح وأنه مشروع وجائز، لأن فيه قطع للنزاع والخلاف. وقبل أن نأتي إلى كلام المصنف رحمه الله، في الود أن ألخص عموم مذهب الشافعية في مسائل الصلح، ثم سنأتي على الفرعيات التي ذكرها من باب فهم هذا الباب في المذهب. فالشافعية يقسمون الصلح إلى قسمين، يقسمون الصلح إلى قسمين: صلح بين المتداعيين، يعني بين المدعي والمدعى عليه، هذا يدعي شيء وهذا يدعي، أو هذا المدعى عليه بهذا الشيء. الصلح الآخر بين المدعي والأجنبي، الأجنبي يعني الخارج عن النزاع أصلا، وسيأتي مثال ذلك. القسم الأول: الصلح بين المدعيين، بين المدعي والمدعى عليه، هذا على نوعين: إما أن يكون صلح إقرار، إما أن يكون صلح إقرار، أو يكون صلح على السكوت، يعني إما أن يقر، وفي الثاني إما أن ينفي أو يسكت، إما أن ينفي أو يسكت. في الأول إقرار، يقر بأن عليه هذا الشيء، في الثاني يسكت أو ينفي. طيب، صلح الإقرار هذا على قسمين: إما أن يكون صلح على عين أو صلح على دين. صلح على عين، مثال ذلك أن يدعي المدعي أن له البيت الفلاني، هذا يدعي على المدعى عليه، هذا صلح على عين ليس على مال. طيب، ومن الإقرار، من صلح الإقرار، أن يدعي على دين، يعني الدين أنني أعطيت فلانا مثلا 50,000. واضح إلى الآن؟ أنا شيخ عبد الله زاكر. نعيد التقسيم، نحن نريد من التقسيم التيسير ليس التعسير، المقصود حصر المسائل أو رؤوس المسائل. قلنا الصلح على قسمين، الصلح على قسمين، إما الصلح بين المتداعيين يعني المدعي والمدعى عليه، أو بين المدعي والأجنبي، شخص خارج عن المسألة، سيأتي معنا هذا الكلام. والصلح بين المدعيين إما أن يكون صلح إقرار وإما أن يكون صلح سكوت، الإقرار يعني مقر، والسكوت إما أن يكون ساكتا أو بعضهم قال أو ينفي، يسمى يعني صلح سكوت أو صلح نفي بحكم أنه ينفي. طيب، صلح الإقرار على نوعين، صلح على عين أو على دين، أقر بالعين أنه أخذها أو أقر بالمال بالدين. فبالأول مثلا قلنا مثل أن يقول لي هذا البيت أو يدعي عليه أن هذا بيتي فيقر له بذلك، يقر له بذلك ويقول له خذ هذه السيارة مكان هذا البيت. واضح؟ هذا يسمى صلح معاوضة، صلح معاوضة يعني أعطاه إيش؟ أعطاه عوضا، ويعني هو صورة بيع، هو صورة بيع مثل كأنه اشترى منه. طيب، قال هذا الذهب لي، قال أقررت بذلك، هذا عين ولا دين؟ عين. أو هذه الناقة لي، هذه الناقة لي، هذه السيارة لي، هذا عين. قال طيب هذه السيارة لك، أقر بذلك. قال طيب سأشتريها منك، أو سأصالحك على أن أعطيك ناقة وتعطيني السيارة، هذا صلح جائز وهو صلح معاوضة، وهو في صورة إيش؟ البيع، صورة البيع. طيب، الثاني قلنا الإقرار أو الصلح على الدين وهو من الإقرار، يقول له أنا أدعي عليك 50,000، أدعي عليك 100,000، قال أنا أقر بذلك، أيضا هذا من باب الإقرار. فإما أن يبرئه يقول يعني عفوت عنك، وإما أن يحط عنه جزء منها يقول خلاص عطني 50% والباقي مسموح معفو عنك، وإما أن يسدد يقول خلاص أنا أسددها على فترة كذا وكذا. إذن الفرق بين الأول أنها عين ليس المال، والثاني مال في الذمة، مال في الذمة وهو الدين، المال في الذمة هو الدين. طيب، الصلح بين النوع الثاني، الصلح بين المدعي والأجنبي، الأجنبي يعني الخارج عن الإشكال. مثال ذلك مثلا أن يقول شخص لي عندك ناقة، فيأتي شخص ثالث غير المدعى عليه ويقول إن صاحبي أو إن فلانا يقر بذلك وأنا أعطيك عوضا عنها، أعطيك السيارة مثلا. طيب، أو يقول أنا وكيل عنه في كذا، فهذا الصلح بين المدعي وبين الأجنبي، وهذا لا مانع فيه، لا يوجد مانع من هذا. طيب، ما هي شروط المصالح؟ قالوا أن يكون عاقلا، المجنون غير مكلف، والصبي ليس عنده أهلية لأن يصالح. طيب لو كان مميزا، عند الشافعية لابد أن يكون بالغا، عند الشافعية لابد أن يكون بالغا، لا يكفي أن يكون مميزا، وعند غيرهم أجازوا ذلك. أيضا قالوا أن يكون مثلا الذي يصالح عن الصبي له حق التصرف في ماله كأبيه أو كوليه، يعني الصلح بينك وبين صبي، من الذي يقوم على الصبي؟ الذي يملك التصرف في ماله، إما أن يكون أبوه مثلا أو أن يكون من هو ولي عليه من قبل القاضي، ومثل ذلك التصرف في مال اليتيم أو الصلح في مال اليتيم، فلا بد أن يكون أيضا ولي اليتيم سواء كان عمه أو خاله أو غير ذلك. طيب، يقول هنا رحمه الله: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. يصح الصلح مع الإقرار، قلنا هذا إذا أقر به وهو القسم الذي ذكرناه في الأموال، هذا في الدين، وقلنا أيضا يصح في العين، يصح في العين. طيب، قال: وما أفضى إليها، يعني ما أفضى إلى المال، مثل ماذا؟ قالوا: مثل أمر المال في القصاص، يعني مثلا عليه دية أصبع، فيجوز في ذلك الصلح، مثلا أن يتفق على ذلك أو أن يقر ذلك بأنني أنا علي هذه الدية، دية الأصبع أو دية اليد أو دية الأنف أو نحو ذلك، فإنها تؤول إلى ماذا؟ تؤول إلى مال، تؤول إلى مال. طيب، قال: وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. الإبراء يعني كان يكون عليه 100,000 درهم أو 50,000 أو نحو ذلك، فيقول: أدفع جزءا منها أو ادفع جزءا منها وأسامحك في الباقي، يبرئه أو يعفو عنه، جائز، العفو جائز. قال: ومعاوضة. هنا قال: إبراء ومعاوضة. قال: فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، يعني على جزء منه. قال: ولا يجوز تعليقه على شرط، يعني لا يعلق على شرط في باب الإصلاح، لا بد فيه من الجزم، ومعنى ذلك لا يقول له: أعطيك على أول العام أو أعطيك متى ما تيسر أو نحو ذلك، إنما لا بد من التحديد، ولا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء. طيب يا إخوة، لماذا؟ لأن المقصود من الصلح إذهاب النزاع، والجهالة في المدة أو في السداد هذا يؤدي إلى مزيد من النزاع، يؤدي إلى مزيد من النزاع، إذن هو يناقض الصلح، يناقض الصلح. قال: ولا يجوز تعليقه بشرط. طيب، قال: والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، عدوله عن حقه إلى غيره. أولا، ما الدليل على أنه يجوز له أن يعفو عنهم بجزء من المال في أمر الإبراء؟ هو الأصل أن هذا المال له، فإن عفى عنه له ذلك، لأنه هو يتملك المال. والدليل ذلك أن أحد الصحابة وهو ابن أبي حدرد كما جاء في بعض الروايات، كان لكعب عليه دين، فارتفعت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا كعب، أو أمر كعب أن يضع شطر ماله، يعني نصف المال، اعفو عنه. فقال: فعلت يا رسول الله، فعلت يا رسول الله. فهذا دل على جواز أن الإنسان يعفو عن ماله أو عن جزء من ماله، ليس بالضروري النصف، قد يعفو عن الربع، قد يعفو عن الثلث، قد يعفو عن العشر، وهذا من باب التيسير على من عليه الدين، ربما تأتي إلى شخص أعطيته 100,000 وقد يماطل أو يتأخر، لكن لو قلت له أعطني 80 وعفوت لك عن الباقي يسارع في السداد، يسارع في السداد، فأنت كسبت أنه رجع لك شيء من المال أفضل من أن يذهب المال كله. قال ويجوز، قال والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره. المعاوضة يعطيه شيء عوض عنه، لا يسدد المال الذي عليه. قال لي عندك 100,000، قال خذ البيت، هذا جائز، هذا معاوضة كما ذكرنا سابقا، هذه معاوضة وهي صورة إيش؟ صورة البيع. طيب قال ويجري عليه حكم البيع. ما معنى يجري عليه حكم البيع؟ إنه قلنا هي صورة البيع، إذن لابد أن لا يتصرف فيها إلا إذا قبضها، إلا إذا تملكها، لا يحق له أن يسكن البيت قبل أن يصلح أو يحصل الصلح، لا يسكن البيت، لا يتصرف في البيت مثلا، لا يركب الناقة إلا بعد أن يتملك. هذا المقصود أن حكمه حكم البيع، حكمه أو تجري فيه أحكام البيع. نعم. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. انتقل هنا إلى مسألة أخرى ولكن لها صلة بقضية الصلح، من باب أنها قد تدخل في باب النزاع، وهي ما يتعلق بالجوار والطرقات. في بعض المساكن تكون هناك مساحة مشتركة بين البيوت، قد تكون مثلا متر أو مترين أو ثلاثة، هذه مشتركة للجميع، يعني لا يصح من أحد الساكنين أن يدعي أنها له، وهذا أظن ظاهر معروف، ما تكون مثلا بين البيوت أو بين الفلل أو نحو ذلك. يقول ولا يجوز في نعم، قال ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المارة به. ما هو الروشن؟ الروشن هو السقف الممتد، السقف الممتد، مثل مثلا الآن المظلات، أو أن يمد سقفا من أعلى، أو البلكون الخارجي مثلا الذي لا يكون في مستوى البيت، لا يكون خارج عنه، هذا الروشن. يقول يجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به. معنى ذلك أن المار يمشي ولا يتضرر به، ومن ذلك أيضا سير السيارة مثلا، أن لا تتضرر السيارة. طيب الأصل يا إخوة في هذا الامتداد أنه يأخذ حكم الأرض الذي تحته، الأصل في هذا الامتداد أنه يأخذ حكم الأرض، فإذا كان فيه إشكال فيستأذن منهم، يستأذن منهم. قال ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، إلا بإذن الشركاء. الدرب المشترك ما ضابطه؟ أن الانتفاع مشاع بين الجميع، الانتفاع مشاع بين الجميع، يعني لا يستطيع أحد أن يدعي ملكية هذه الأرض أو هذه المساحة، فهي مشاعة بين الجميع. يقول ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، إذا أراد مثلا أن يقدم بناء أو أن يصنع بابا أو أن يقدم سترا أو نحو ذلك، استأذن ممن لهم المنفعة في هذا الطريق. لأنه مشترك مشاع. طيب، قال: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. يجوز التقديم، تقديم الباب في الدرب المشترك. ما معنى تقديم الباب؟ تقديم الباب إلى البيت، ليس تقديم الباب، هنا تأخير الباب، يعني إن أخرج الباب من مستواه إلى الخارج هذا تأخير، وإن قدم الباب إلى بيته هذا تقديم. طيب، التقديم فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. طيب، وإن حافظ على بابه القديم يجوز له ذلك، لأن الأصل أن المساحة له. بعض أهل العلم قال يعني يترك الباب الأول أو القديم، لكن الصواب في ذلك أن المساحة في الأصل له، فإن قد قدم الباب يعني إلى بيته لا حرج عليه. والأصل بقاء المساحة التي قدمها له، وبقية المساحة نفع مشترك، بقية المساحة نفع مشترك. طيب، إن أخر الباب ها إيش الحكم هنا؟ لابد أن يستأذن، لابد بإذن الجميع، لابد بإذن الجميع. إذن ما الفرق بين التقديم والتأخير؟ أن التقديم تنازل، التقديم تنازل منه عن مساحة، أما التأخير فهو أخذ من غير حقه، أخذ من غير حقه. واضح؟ نعم. طيب، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل. وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. ثم انتقل إلى مسألة الحوالة. الحوالة من العقود، ولذلك تذكر هنا في هذه الأبواب. قال: وشرائط الحوالة 4. الحوالة في الأصل ما هي؟ هي نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة غيره، نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة غيره. طبعا لا يتبادر لنا صورة الحوالة الآن. الحوالة الآن هي تدخل في عموم هذه الطريقة، لكن ليست المراد هنا في كلام الفقهاء. المراد في كلام الفقهاء نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، وسيأتي معنى هذا. والأصل في الحوالة هي قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أتبع أو من أتبع أحدكم أو من أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ومن أحيل على مليء فليحتل. ما معنى مطل الغني ظلم؟ مطل الغني ظلم يعني تأخير الموسر لسداد الدين يدخل في الظلم، لأنه تأخير مال بغير حق. إنسان أخذ منك 10,000 أو 20,000 مثلا، وهو غني، هو غني ويماطل في السداد، فهو في كل مماطلته هذه واقع في الظلم. لكن إن لم يكن غني كان فقيرا فهو معذور، بل حث الشارع على إمهاله، التيسير عليه، التيسير عليه. قال: ومن أحيل إلى مليء فليحتل. هذا الشاهد من الحديث في هذا الباب، معنى هذا أنه إذا أحالك إلى فلان خذ المال من فلان، في بينهم معاملة مثلا أو له عليه دين، الذي المحيل له دين عند فلان، فقال لهذا الطالب منه، قال: اذهب إلى فلان فخذ منه المال. هذه الحوالة، هذا صورة الحوالة. طيب، قال: طبعا ما فائدة الحوالة؟ فيها تعاون وتسهيل على الناس، تيسير، قد يكون في بلد آخر قد يكون يعني ليس متيسر له أن يعطيك المال الآن. إذن هو تسهيل وتيسير في قضاء الديون، في قضاء الديون. طيب، قال: وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل. المحيل هو الشخص الذي جئت تطلب منه المال يحيلك، سمى محيل. عندك محيل وعندك محال إليه، وهو الشخص الذي يحال إليه لاستلام المال، والمحيل هو الذي يحيل الفاعل. فشرطه أولا، شرط الحوالة، رضا المحيل. معنى ذلك قال رضا المحيل، وهو من عليه الدين الذي جئت تطالبه بالدين، وهذا مخير في القضاء، إما بالحوالة وإلا بالسداد وإلا بالبيع أو نحو ذلك. يعني الحوالة جزء من طرق سداد الدين، جزء من طرق سداد الدين، لأن كما قلنا ما هي؟ هي نقل دين من ذمة، إفراغ الذمة هنا. طيب، قال رضا المحيل وقبول المحتال. المحتال من هو المحتال؟ هو مستحق الدين على المحيل، مستحق الدين على المحيل. المحتال: أنت جئت إلى فلان تقول له عندي مال عندك، أو في ذمتك مال لي. المتحدث هذا المحتال، الذي عنده الدين هذا المحيل، فيقول لك الذي عنده أو عليه الدين، يقول: أحلتك إلى فلان، فلان هذا الثالث هو المحال إليه أو عليه، المحال إليه أو المحال عليه. طيب، ما المحال به؟ المال. المحال به المال. إذن عندنا إيش؟ كم أركان الحوالة؟ 4: المحيل والمحال والمحال عليه والمحال به، والمحال به. طيب، قال: وقبول المحتال. قبول المحتال يعني الذي جاء يطالب بالدين، المستحق، فلا بد أن يقبل ذلك، أو يطلب من المحيل استيفاء الدين بغير الحوالة. صح، يطلب من المحيل استيفاء الدين بغير الحوالة، يقول: لا، لن أذهب إلى فلان. لا يجبر على ذلك، لا يجبر على ذلك، يستحب في قول الجمهور. بعضهم قال يجب لعموم الحديث: ومن أحيل إلى مليء فليحتل، كان الصحيح في ذلك أنه مستحب. طيب، قال: وكون الحق مستقرا في الذمة. يعني لا يصح أن يحال إلى شيء غير مستقر في الذمة، يعني مثلا أن يحيل إلى بيع لم يتم، ما زال مثلا في مدة الخيار، أو يحيل إلى بيع في مجلس البيع وهذا لم ينقضي بعد خيار المجلس، أو أن يحيل إلى رجل ما لا يملك، أو أن يحيل إلى من لا يجب عليه السداد. يقول لي مثلا محسن، يقول: أعطني 50,000، هي دين عندك. أقول له: اذهب إلى سلطان خذها منه، ولا علاقة لسلطان بهذه القضية، فهذا لا يحال فيه، لا يحال فيه. فلا بد من أن يكون الحق مستقرا في الذمة، يعني موجود ويصح الإحالة إليه. طيب، قال: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. ها، ما شرط الحوالة هنا؟ أن يكون هناك اتفاق. في ماذا هذا الاتفاق؟ يعني التساوي. في ماذا التساوي؟ قال: طبعا بين المحيل الذي يحيلك وبين المحال عليه الثالث، أن يكون هناك تساوي في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. الجنس يعني أهل العلم قالوا مثلا لا يكون بغير جنس الدين، إذا كان مثلا له عليك الدولارات هذا مال، فأولا الجنس أن يكون من المال، يكون من المال. طيب النوع، النوع قالوا بعضهم يقول النوع هو تحت الجنس، يعني الجنس أعم من النوع، وبعضهم يقول العكس، لكن الذي يظهر من كلام المصنف والله أعلم أنه ابتدأ بالأعم. فالنوع، نوع الدراهم هذه أو نوع هذا المال، يعني هو في الأصل أن يحيلك إلى مال وأن يكون مساويا في النوع، إذا كان درهما تأخذ الدرهم، إذا كان بالدولار تأخذ بالدولار وهكذا، أو بغير، أو بغير المال مثلا بالتمر أو بنحو ذلك، أيضا له أن يحيلك عليه. طيب قال والحلول والتأجيل، يعني أن يكون الدين حالا يعني في نفس الوقت، فلا يصح أن يحيلك إلى دين مؤجل، مثلا اتفق على أن يستلم منه في آخر السنة فأحالك عليه في نصف العام، في نصف السنة، فهذا لا يصح لعدم التساوي بين أو لعدم مساواة الاتفاق بين المحيل وبين المحال عليه. فالمحال عليه يأتي إليه الطرف الأول وهو المحتال الذي يأتي إليه فيقول له الاتفاق بيني وبين المحيل آخر العام، ما أسددك شيء، ما أعطيك شيئا، واضح؟ طيب قال وتبرأ بها ذمة المحيل، يعني لا بد أيضا من شرط الحوالة أن تبرأ بها ذمة المحيل، ومعنى ذلك أن المحتال لا يطالب بعد الحوالة المحيل بشيء. مفهوم يا أخوة ولا ضعتم بين المحيل والمحتال؟ مفهوم إن شاء الله. معنى ذلك أنه إذا تمت الحوالة أحالك المحيل إلى طرف ثالث فأخذت منه فتبرأ الذمة بذلك، لا يجوز لك بعد ذلك أن تأتي إلى الذي أخذت منه أو أخذ منك الدين في أول الأمر فتقول له أنا أريد، هو قد أحالك، قد أحالك، إذن لا بد أن تبرأ بذلك الذمة. ولا يحق للمحيل الرجوع والمطالبة من المحال عليه بشيء، أحالك إلى شخص لتأخذ منه المال فلا يحق لك أن ترجع إلي تستوفي مالا، ولا يحق لي أن أرجع أيضا إلى المحال عليه، لأن المحال عليه قد وفى المال لمن؟ للمحتال. أحسنت يا أبا أنس، للمحتال. إحنا عندنا ثلاثة أطراف، محيل ومحتال ومحال إليه أو عليه الثالث. فالدين كان بين من؟ كان بين اثنين، صح؟ بين المحتال والمحيل، وبين المحيل والمحتال عليه، فتم تصفية هذا الدين بهذه العملية التي هي عملية الحوالة، عملية الحوالة. نعم، أحسن الله إليكم. فصل. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن، من الضامن والمضمون عنه، إذا كان الضمان على ما بينا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. طيب، قال فصل، وهذا الكلام في الضمان، والضمان أيضا يدخل إما في السداد ويدخل في البيوع، يدخل في أبواب كثيرة وله أحكام كبيرة جدا، لكن نحن في متن مختصر في 3 أسطر تكلم عن باب الضمان، وإلا هو ألفت فيه وما مجلدات، لكن خلاصة الأمر أننا نأخذ أصول الباب هنا، وأما التفصيل فمقامه مقام آخر. الضمان، ما هو الضمان؟ قالوا التزام في الذمة أو في ذمة الغير من المال، التزام ما في ذمة الغير من المال، التزام ما في ذمة الغير من المال. الأصل في مشروعية الضمان أنه يجوز قول الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني وأنا به ضامن، أنا به ضامن. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، الزعيم غارم يعني الضامن يلتزم بضمانه فيتغرم فيما ضمن فيه، فيما ضمن فيه. طيب، قال: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. طبعا لابد أن يكون الضامن ممن يصح تبرعه، ممن يصح منه الإعطاء، وعلى هذا فلا يضمن الصغير ولا المجنون، لابد أن يكون عاقلا يصح منه التبرع، يصح منه التملك، يصح منه البيع، يصح منه الضمان. فقوله هنا: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، يعني إذا علم قدرها مثل الثمن. قوله أولا في الذمة، هي مستقرة في الذمة، يعني ليست في وقت خيار البيع مثلا، ليست في وقت خيار البيع، هي مستقرة، لا بد أن تكون مستقرة، لأنه لا يجوز له أن يضمن شيئا غير مستقر، كأن يضمن البيع وهو في وقت الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، هذا لا ضمان فيه، لأن ما زال وقت الخيار، ووقت الخيار ليس في استقرار للبيع، فلا يلتزم بذلك. قال: إذا علم قدرها فلا يضمن المجهول. معنى ذلك يقول قائل: علي دين وأريد فلان أن يضمنني، أو يأخذ بضاعة ويقول فلان: أنا أضمنه. طيب، تضمنه على ماذا؟ يقول: ما أدري لكن أنا أضمنه. لا يجوز، احتمال الضمان يكون بمليون، احتمال الضمان يكون ب10,000، احتمال الضمان يكون ب5 دراهم، فإذا لابد من تحديد المقدار. لا يجوز أن يضمن على مجهول. لماذا يا إخوة؟ قد يقول قائل: لا أنا أتحمل، أنا أضمن. نقول: هذا من أعظم أسباب النزاع، لأن ربما لو كشف بعد ذلك عن الأمر المتعلق بالضمان لا اعتذر منه، قال: أنا ما أضمن، أنا ظنيت أنه 1,000 درهم مثلا، ما كنت أظن أنها 100,000. فإذا لابد من تحديد مقدار الضمان، ولا يجوز الجهالة فيه. فقال: ويصح ضمان الديون المستقرة إذا في الذمة إذا علم قدرها. قال: ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. الضامن للحديث، الزعيم غارم، الزعيم غارم، الضامن الذي يقول أنا أضمن، والمضمون عنه لأن الأصل أن ذمته لا زالت مشغولة بهذا الدين، بهذا الدين، أن ذمته لا زالت مشغولة بهذا الدين، لكن الذي ضمنه يلزم بالدفع إن لم يدفع المضمون عنه، يلزم. طيب، في حال أن هذه كانت حيلة من المضمون عنه فإنه يؤثم على ذلك. معنى ذلك أنه اشترى شيئا وقال الضامن لي فلان، طيب، والضامن هذا كانت مجرد حيلة حتى يتم البيع ولا يتم السداد، فهنا الإثم واقع على الاثنين، على الضامن وعلى المضمون عنه حتى يتم إيفاء المبلغ، استيفاء المبلغ لصاحب الحق، صاحب الحق. قال إذا كان الضمان على ما بينا، يعني إذا كان الضمان صحيحا مقدرا غير مجهول على ما بيناه سابقا. قال وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، يعني جاء وقت السداد ولم يسدد، إذن الآن من الذي يضمن؟ الغارم، الضامن. بعد ذلك يذهب الضامن إلى من؟ إلى المضمون عنه ويطالبه بالمبلغ، يقول أنا ضمنتك والآن جاء وقت السداد وأنت ما سددت، فأنا أضطر أن أسدد عنك، أنني ملزم بذلك. ولذلك لا ينبغي التساهل في قضية الضمان، بل ينبغي أن تضمن من تثق بصدقه. ومن الأمور المهمة يا إخوة، احرصوا على عدم الضمان للذي يتبع الحيل أو يعرف عنه المماطلة، لا تضمن عنه، لأنك أنت بالضمان عنه تعين على أكل أموال الناس بالباطل، ويكون سبب نزاع بينك وبينه، فلذلك اعتذر منه. إن بعض الناس يتوسع في باب الشراء بالدين ويبحث عن ضمين أو ما يسمى كفيل يكفل في هذا الأمر أو يضمن عنه في هذا الباب، فلا ينبغي التساهل في هذه المسائل. وهذه من مساوئ الدين لغير حاجة، الدين في الأصل جائز، لكن التوسع فيه هذا أمر نهت عنه الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم عليه دين، وهذا من الزجر، حتى قال أحد الصحابة أقضي دينه يا رسول الله فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتساهل في أمر الدين. قال وإذا غرم الضامن أو غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. لماذا؟ لأنه ضمنه فهو ملتزم بإرجاع المبلغ إلى الضامن. طيب، لو لم يكن بإذنه، جاء شخص وقال أنا أضمن فلان دون أن يأذن المضمون عنه، فهل يلزم المضمون عنه بإعادة المال أو بتسديد المال للضامن؟ لا، لأنه يعتبر تبرع منه. أيوة، فهو أدخل نفسه فيما لا يعنيه وألزم نفسه ما لم يلزمه الشرع، ولم يستأذن من صاحب الحق الذي هو المضمون عنه. طيب، قال ولا يصح ضمان المجهول، وهذا قد تقدم معنا. قال ولا ما لم يجب، يعني غير الواجب، كأن يضمن ما سيتم استقراضه مستقبلا، أمر غير واجب غير لازم. يعني جاء شخص إلى فلان من الناس قال يا أخي اضمني، قال ماذا؟ قال أنا بعد سنة سأستدين. ها؟ الأمر هذا غير متعلق بالذمة إلى الآن، لم يجب بعد، فلذلك لا يصح الضمان فيه، هذا أقرب إلى حكم المجهول. وإن حدد المبلغ لكن لم يحصل في الذمة بعد، لم يلتزم به أصلا، وبما أنه لم يلتزم به فليس له أن يوكل أو أن يوجد ضامنا له في هذا الأمر. قال إلا درك المبيع. درك المبيع، درك المبيع ما هي؟ هذه مسألة عند الفقهاء، قضية درك المبيع، وقد يسميها بعض العلماء بتسميات أخرى. قالوا هي التزام سلامة المبيع مما يمكن أن يلحقه، هذا لا يلتزمه الضامن. قال ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع، هذه استثنيت. استثنيت، أنا قلت أنه لا يلتزم، لا، هذه استثنيت من الضمان، يعني لا يصح أن يضمن. طيب لماذا استثنيت؟ لأن في الحقيقة هي في الأصل تلحق بماذا؟ الأصل تلحق بالمجهول، أليس كذلك؟ يعني شخص اشترى شيئا فقال أنا أضمن فلان، وهنا الضمان للبائع، بمعنى ذلك أنه سيضمن أن هذه البضاعة سليمة، سيضمن أن هذه البضاعة سليمة، واضح؟ يعني لا، ليس فيها عيب، ليس فيها عيب، هذا يسمى درك المبيع. درك المبيع يعني ما يتعلق به، ما يتعلق بالمبيع، فهو ضامن على البيع وضامن على ما قد يتأثر به هذا البيع، يعني كأن يكون فيها عيب أو أن يكون فيها خلل، فهو يدخل أيضا في باب الضمان، مع أن الأصل أنه لا يضمن على شيء لا يسمى أو لا يقدر، إلا هذه المسألة استثناها الفقهاء من باب الضمان. طيب نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.